فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته، أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. نبدأ فضيلة الشيخ في هذه الحلقة ونحن في ختام الحديث عن سورة الكهف، تلك السورة العظيمة. سوف نتحدث في بداية هذه الحلقة عن مناسبة هذه القصة، وهي قصة ذي القرنين، لما سبقها من القصص. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإننا إذا تأملنا ما سلف من قصص أخبر الله جل وعلا عنه في هذه السورة المباركة نجد أنها أخذت طرائق متفرقة متنوعة تخاطب كلا فيما يخصه. فأصحاب الكهف فتية، والظاهر أنهم كانوا من علية القوم بدليل وجود المال معهم وبدليل قولهم فلينظر أيها أزكى طعاما. طيب. هذا يدل على أنهم أبناء، فيما يقال في التعبير المعاصر، أبناء ذوات. هذا باب. الأمر الآخر، جاء في السورة كذلك أفراد الناس وآحادهم، فقيرا وغنيا، وهذا جاء في قول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل، في محاورته مع جاره. كذلك جاء فيها ذكر موسى والخضر، وهذا نفع لطلاب العلم، كيف يطلب طالب العلم العلم من غيره حتى لو كان ممن هو أقل منه في جملته، فقد كان موسى عليه السلام كما هو معلوم أفضل من الخضر. هذا التنوع بقي فيه حال الملوك، فجاء الله جل وعلا بقصة ذي القرنين وخبره جوابا لسؤال من سأل، وفي الوقت نفسه حتى تكتمل الأمور تامة في السورة المباركة، فيكون الخبر القرآني متنوعا كما خاطب الله الأفراد والآحاد وطلاب العلم وغير ذلك، خاطب الله جل وعلا الملوك حتى تقوم الحجة على الجميع. فقال أصدق القائلين: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. نعم. طيب، هذه مناسبة هذه القصة مع القصص القرآني الذي ذكر في هذه السورة المباركة، سورة الكهف. فضيلة الشيخ، هذه الشخصية التاريخية، شخصية ذي القرنين التي ذكرت في القرآن الكريم، بودنا أن نفصل فيها ونتحدث عنها. الشخصية التاريخية القرآن تكلم عنها بإيجاز. طيب. وهذا أمر أظهره الله في الأول، قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. فمنه ذكرى تفيد البعضية، تفيد أن ليس كل شيء علم عن ذي القرنين سيذكره الله جل وعلا في القرآن. طيب. إنما يذكر ما تقوم به الحجة وتتضح به المحجة، ويكون فيه الإعذار والإنذار للناس. هذا أسلوب القرآن في الكثير، هذا أسلوب القرآن في الكثير، لكن في قصة ذي القرنين لم تتكرر في القرآن. كما أنه من خفائها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. لكن ظاهر القرآن يدل على أنه إن لم يكن نبي فإنه والله أعلم كان معه أنبياء، وهم الذين يبلغونه مراد الله. فقول الله جل وعلا: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فإن تم بواسطة ملك بين الله وبين ذي القرنين فهو نبي، وإن كان لم يكن نبيا فلا بد من واسطة بينه وبين الله، إن لم يكن نبي فيكون قد عاصر بعض أنبياء الله، فالأنبياء تبين له مراد الله، فالوحي ينزل على النبي والنبي يخبر ذا القرنين بمراد الله. هذا قد يقع بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في خبر طالوت: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب. فطالوت كان ملكا لكنه لم يكن نبيا، لكن عاصره أحد الأنبياء الذي كان يرشده ويدله على ما يصنع، على حين أن طالوت كان قويا في علمه وجسمه مؤهل للحكم. هنا هذه الشخصية التاريخية تكلم عنها كثيرا، لكن قال بعض الناس إنها أقرب إلى أن تكون شخصية من اليمن وأن يكون أصله يمني. وقالوا إن لفظي اشتهر في أخبار الأولين في أهل اليمن، وهذا صحيح. يقال كان يقال ذو رعين وأشباه ذلك من الألقاب التي كانت تطلق على ملوك اليمن، ويقول قائلهم: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. فذي رعين اسم رجل، فهذا من قوى أنه من اليمن، لكن نقول هذا تقوية لغوية لكن لا نملك دليلا تاريخيا ظاهرا عليها. يبقى لما سمي ذو القرنين، يعني كلمة قرنان هنا ما معناها؟ اختلف فيها. قيل إنه حكم المشرق والمغرب، وهذا مقبول معنا، لكن معنى ذلك أنه لم يسمى بذي القرنين إلا بعد أن ملك، لأنه لا يتأتى هذا في الأول، وهذا يخالف قول الله جل وعلا في ظاهره: والعلم عند الله ويسألونك عن ذي القرنين. لكن لو قال قائل، وهذا قال به بعض الفضلاء من العلماء، أنه سمي ذا القرنين لضفيرتين من شعره كانتا طويلتين جدا، هذا مقبول لأن اللغة جاء فيها هذه التسمية. وقيل له قرنان لكن هذا بعيد، وقيل غير ذلك، لكن الأظهر عندي والعلم عند الله أن هذا متعلق بهيئته، وأنه كانت له ضفيرتان ظاهرتان، يعني كل من رآهما تأخذ بصره، يعني تلفت النظر إليه، فلعله سمي من هذا الباب والعلم عند الله. مثل الصحابة ذو اليدين كذلك. نعم، لطول فيهما أو لقصر. طيب فضيلة الشيخ، تحدثنا عن هذه الشخصية التاريخية، وسوف نتحدث عن القصة التي حصلت له. نعم، طبعا ذكر الله جل وعلا كيف أنه جاب الأقطار. نحن هنا في هذا اللقاء لا نفسر تفسيرا يعني مفصلا لأن هذا له باب آخر، لكن نذكر الفوائد والعظات عموما. من أعظمها هنا أن الإنسان إذا كلف بأمر يأخذه بحقه. طيب. وإلا يتركه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في خبر يوم أحد، رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ قالوا: يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينكسر. فأخذه أبو دجانة. فالله جل وعلا هنا قال في تعليمه وتأديبه لهذا الملك الصالح: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لا يستقيم ملك إلا بثواب المحسن ومعاقبة المسيء. ولهذا قبل ذو القرنين هذا وأخذ به، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. على هذا لا يمكن أن تقوم مالك، ولا يمكن أن يوطد ملك، ولا يمكن أن يقوم أي شيء دنيوي إلا بمثل هذا. طيب. في أن كل شيء يؤخذ بحقه، لكنه في حق الملوك أعظم. لكن الأمور ليست ألقاب، ليست أسماء، ليست شعارات، إنما هذه أشياء توطد عبر سنين. لكننا نحمد الله أننا في هذا البلد المبارك ننعم بنعمة الدين والدنيا وبنعمة تحكيم شرع الله. لكني أقول إن المسألة ليست قضية شعارات ترفع بين عشية وضحاها كما نسمعها هنا وهناك مما لا حاجة للتفصيل فيه. هذا باب. الباب الآخر أن الله جل وعلا هيأ له الأسباب، فكان منه أن أخذ بتلك الأسباب. قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا صنع؟ قال الله جل وعلا: فأتبع سببا، أي أخذ بالأسباب. ويظهر من سيرته أنه كان ملكا منظما كما سيأتي. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمية، أي وصل إلى أقصى ما يمكن أن يوصل إليه، فوصل إلى مكان يرى الشمس فيه تغرب في عين حمية. لكن لا يعني أن الشمس تغرب في عين حمية، لكن هذا منتهى ما وصل إليه ذو القرنين. ثم أتى على أقوام، فصل الله جل وعلا، وأحيانا يقضب، يعني يأتي القرآن مقتضب في القضية. حتى قال في آخرها، قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وهذا يدل على قلة عقولهم، ولهذا ضاع أمرهم. فلما ضاع أمرهم تسلط عليهم يأجوج ومأجوج. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا من دلالة قلة عقلهم، لأنهم لما رأوا ملكا عظيما يجر الجيوش ويطوف الديار ويجوب البلدان، هذا لا حاجة لأن تقول له أعطيك خرجا على أن تصنع لي وله هذا. لذلك قال له ما مكنني فيه ربي خير، يعني أنتم ترون بعيني البصيرة ما أنا فيه، لكنني سأصلح لكم الحال وأرد عنكم العدو وأكفيكم البأس عونا من الله لكم. فقال الله جل وعلا عنه أنه قال قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فاستخدمهم لما رآهم ضعاف العقول استخدمهم أبدانا، فأخذ يعمل بقواهم، فقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، زبر الحديد بمعنى قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين كأنه بنى جسرا بين الصدفين، يعني بين الجبلين العظيمين، أذاب فيه على الحديد النحاس المذاب، أفرغ عليه قطرة أي النحاس المذاب. قال الله جل وعلا فما استطاعوا أي يأجوج ومأجوج أن يظهروه، أي أن يصعدوا على هذا الردم، وما استطاعوا له نقبا، ومن باب أولى لم يستطيعوا كذلك أن ينفذوا من خلاله، أي يخرقوه أي ينقبوه، وهذا كله بتمكين الله جل وعلا لذي القرنين، لكنه ربط الحياة الدنيا بمنهج الآخرة. وقلنا إن هذه من أعظم خصائص المتقين، لأن الله كما مر معنا في لقاءات سابقة قال عن الصالحين من خلقه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فذو القرنين لما بنى هذا وأقامه وشيده بيّن أن هذا فضل الله، وأنه سيأتي يوم سيكون في هذا الأمر دكاء. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فهو يبين أن هذا سيكون ذات يوم علما من أعلام الساعة وأمارة عظيمة من أماراتها، وهذا ظاهر القرآن وظاهر السنة. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج، وحلق صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه. المقصود من هذا أن هذا لم يفتح إلى الآن، وقد قال بعض المعاصرين من لهم عناية بالتفسير أو من لهم عناية بالتاريخ إنهم أمة كذا وأمة كذا من الأمم المعاصرة، وهذا عندي بعيد جدا. إنما الأمر الحق الذي لا مرية فيه أن يأجوج ومأجوج ما زالوا غائبين عن الأنظار بقدرة الله الواحد القهار. وراء هذا السد، وراء هذا السد، السد أين؟ لا يقول أن قائل إن الحضارة الحديثة والتقنية المعاصرة، نعم، لكن كل شيء بقدر الله، والإنسان إذا أراد الله أن يخفي عنه شيئا أخفى عنه شيئا بين عينيه، لأن الخلق مسخرون بأمر ربهم تبارك وتعالى، ولا سبيل لهم إلى ما أخفاه الله جل وعلا عنهم. فأيا كان يعني ما هي التقنية، ما هي يعني صناعة بشرية، ما دامت صناعة بشرية فهي كصاحبها كالبشر الذين صنعوها، ضعيفة مهما بلغت. وعلى هذا فإن الأرجح أن يأجوج ومأجوج هم قبائل من نسل يافث بن نوح عليه السلام، جعل الله جل وعلا خروجهم علامة من علامات الساعة. لما يأتي إنسان يقول إنهم التتر، أو يقول إنسان يقول إنهم مثلا الصينيون، هذا غير صحيح، لأن هؤلاء ما زالوا منذ أن كانت الدنيا موجودون، والله جل وعلا يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فجعل الله جل وعلا خروجهم علامة ظاهرة على قرب الساعة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فهذا لا يستقيم مع القول أنه أمة كالتي أزيلت مثل التتر، أو كالتي باقية مثل الصينيين أو غيرهم، هذا كله بعيد. والذي يظهر كما قلنا إنهم علامة من علامات الساعة، بالغ بعض الناس في هيئاتهم في أجسادهم، لكن لا سبيل إلى إثبات هذا، إنما هم كثير العدد. يمكث المسلمون قرابة 7 سنين يوقدون النار من قسيهم، هذا يدل على أنهم لهم قدرة على التحطيب وغير ذلك. جاء في الأحاديث الصريحة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم يرفعون النشاب يعني رأس السهم إلى السماء، فيرد الله رأس الرمح أحمر فتنة لهم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء. وهذا كله مما ذكر الله جل وعلا أنه من المد الذي يؤتيه الله جل وعلا بعض الأمم أو بعض الأفراد حتى يبالغوا في الطغيان، فيأخذهم الله جل وعلا على ذلك أخذ عزيز مقتدر. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة أذكر كلاما لأحد الفضلاء عندما تحدث عن أن هذه الأجهزة مهما وصلت في الدقة وغير ذلك لن تصل إلى ما أخفاه الله عز وجل عن الناس من أمثال يأجوج ومأجوج كما كان في سنوات التيه. عندما تاهوا في الصحراء في سيناء ربما يكون بالكيلومترات معدود ومكثوا فيه 40 سنة يريدون يخرجوا فلم يخرجوا، لأن هذا شيء قد كتبه الله ولا سبيل الانفكاك عما كتبه الله، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم آمين. إذن نختم هذه الحلقة بالحديث عن يأجوج ومأجوج، وهو في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. شكرا لكم فضل الشيخ في ختام هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم، وهذه تحية من الزميل ماجد الهمش من الهندسة الإذاعية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.